السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فدائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك وترطب ألسنتنا بذلك. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقد قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقد قال تعالى لنبي زكريا صلى الله عليه وسلم: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. إذا كانت الأذكار مستحبة فهي في هذه الأيام الطيبة والليالي الطيبة، أيام وليالي رمضان، أكثر استحبابا، فعلينا بالإكثار من ذكر الله في هذه الأيام حتى تصفو القلوب، حتى تدفع عنا المصائب والنقم. فهل الله علينا وعليكم خلال هذا الشهر بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. هل الله علينا وعليكم خلال هذا الشهر بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام؟ أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. هل تفطر الحامل في الشهر الثاني؟ الحامل مخاطبة بالصيام كغيرها، ولكن إن عجزت عنه أو خافت على نفسها وجنينها فلها أن تفطر وعليها الإعادة. قال: قلت لزوجتي على سبيل التهديد: وليس النية، لو فعلت كذا تبي طالق، وفعلته عليك أن تكفر كفارة يمين ولا يحسب طلاقك، ونفع الله بك يا ماهر وحفظك الله. شاب ألحد ثم عاد إلى الإسلام وندم ندما شديدا ولم يصم رمضانين، هل يصوم 60 يوما أم ماذا يفعل؟ يصوم 2 شهرين، والأمر لله، وأنت بخير وعافية يا عبد الرحمن. شراء الذهب بالقسط لا يجوز، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء. شخص يصلي صلاة نافلة لاحق به شخص آخر يأخذ أجر صلاة الجماعة، هل على الإمام أن يجهر بقراءته أم يستمر في القراءة سرا؟ إذا كان في صلاة جارية يجهر، إذا في سرية يسر. حديث: جاءكم شهر رمضان وشهر مبارك، الفريضة فيه تعدل 70 فريضة فيما سواه، حديث ضعيف. امرأة حامل والجنين عمره 2 شهر ولا يوجد نبض، وأجهد الجنين بدون تدخل منها. السؤال: حكم الدم من ناحية الصلاة والصيام؟ إذا انقطع الدم ورأيت الطهر اغتسلي وصلي. هل نصلي الوتر مع الإمام إن كنا نريد أن نصلي من الليل؟ لكذلك، وإذا سلم اشفع وترك بركعة أخرى، وبعد صلي مثنى مثنى، وبعد في النهاية أوتر. حكم تخفيف جوانب الرأس تخفيفا يسيرا، التخفيف اليسير الذي لا يكاد يلحظ لا يعد قزعا. هل من أدرك ركعة من صلاة وأذنت الصلاة الثانية يكون قد أدرك الصلاة؟ نعم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. من أين يبدأ اتباع الجنازة؟ اتباع الجنازة على مرحلتين: المرحلة الأولى من بيته إلى أن يصلى عليها، والثانية من بعد أن يصلى عليها إلى أن تدفن. على الأولى قيراط من الأجر، وعلى الثانية قيراط كذلك. الكافر إذا أسلم في نهار رمضان هل يلزم الإمساك؟ لا يلزم الإمساك. حديث لا يرد القدر إلا الدعاء لا يصح. ما اسم امرأة عمران؟ الله أعلم، ولكن بعضهم يسميها حنة، الله أعلم. هل صح حديث أن المؤمن يصلي في قبره؟ لم يصح. شخص عليه كفارات عديدة لا يعرف حتى عددها أيام وأشهر، ثم تاب وعاد إلى الصيام. عليه إعادة هذه الأيام قدر استطاعته. هل إذا نويت الاعتكاف كليا وخرجت لاختبارات الجامعة يكون اعتكافا جزئيا؟ لا ريب ولكن إلا صح، ولكن أنك كلما دخلت المسجد اعتكفت. لأن الاشتراط في الاعتكاف أيضا اشتراط واحد قال اشتراط في الاعتكاف ليس عليه دليل، إنما قاسوه على الاشتراط في الحج. هل وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الشفع؟ النبي كان يصلي مثنى مثنى، وأحيانا يصلي ركعتين ثم يوتر، صلى أحيانا أربعا ثم أربعا ثم ثلاثا، تنوعت أحوال وتره. هل يستحب قراءة القرآن في أول اليوم؟ نعم تستحب بعد الأذكار. ليس ذلك الحديث، أقصد ما رواه أحمد، حديث جاءكم شهر رمضان كتب الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة، لمعناه شواهد يصح بها. شكرا يا أخ محمود، شكرا يا أخ سندس. صحة حديث الذين يفطرون قبل تحلة صومهم لا يصح. حكم السبحة البدعة ليست ببدعة، لكن الأولى أن تسبح على يديك. أما حديث نعم المذكر السبحة فتالف. ولا يصح في السبحة حديث لا منعا ولا إباحة، والقصد ضبط الأعداد التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يكشف الضر عن إخواننا في غزة وفي سائر بلاد الإسلام وفي سائر دول العالم. هل يؤجر من صام في رمضان وهو بالأصل لا يصلي؟ ترك الصلاة في ميزان السيئات والصوم في ميزان الحسنات. هل حضور دروس العلم على التلفاز ينطبق بحديث قم مغفورا لكم؟ حديث قم مغفورا لكم في سنده ضعف أصلا. هل يجوز للمرأة المعتدة من وفاة زوجها وهي من القواعد أن تذهب لصلاة التراويح في المسجد؟ أختار رأي القائل بالجواز. الحمد لله. إنه مقيم في تركيا زياد بن محسن. البارحة كانوا يؤذنون الصلاة الفجر في الساعة 5 إلا 20 دقيقة، واليوم يؤذنون في الساعة 4، وكيف نصوم وكيف نصلي؟ لذان أول أم ثاني؟ كانوا يؤذنون أذانين، معروف أنك تصلي عند الأذان الثاني الذي يكون عند تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. حلفت بالطلاق المعلق 4 مرات وكفرت كفارة وأبقى موسوس، ماذا علي؟ دع الوسوسة. إمام قام إلى 3 في صلاة التراويح، ذكروه وسبحوه واجلسوا مكانكم حتى يرجع إليكم. جلسة البخاخ لعلاج التنفس. بعد سؤال المختصين في هذا الصدد أفادوا أن هذا البخاخ فيه مادة تدخل الجسم، رذاذ ونحو يدخل الجسم. إذا كان ذلك كذلك، فعليه ابتعد عنه. إن عجزت تماما عن الصيام إلا به ولم تستطع الإعادة فهذا قدر استطاعتك وأمرك إلى الله. هل يجوز الأكل عند شخص يتعامل بالربا؟ يجوز إثم على نفسه. جاءت امرأة يهودية رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعت امرأة إلى شاة فأكل منها. ما أعرف الجن العاشق الذي يقولون عنه، لا أعرف أي مستند لذلك، لا من كتاب ولا من سنة. شخص موظف لدى الحكومة ولم توفر له إمكانات الصيام من سحور وأطعمة ولا قدرة مالية له، كيف يفعل؟ كيف هذا الكلام؟ ألا يتقاضى راتبا؟ ثبتت التهنئة بالله عليك كل عام وأنتم بخير مبارك علينا، لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلف فيها على قولين. ورد عن الإمام أحمد أنه قال: إن أنا لا أبتدئ أحدا، ولكن إن ابتدأني أجبته. فالعلماء فيها أكثر من قولنا، مع رسول الله لم ترد. يصوم رمضان مع دولته يوم الثلاثاء، وسيأتي مصر بعد أسبوع وسيفطر في مصر، يفطر مع أهل مصر، وإن كانت هذه وفقت بلادهم في 29 يوما فلا شيء عليه، أما إن كان صام 28 يوما فعليه إعادة اليوم بعد صلاة العيد، بعد يوم العيد. هل يجوز للأرملة في شهور العدة البيت في منزل أبيها وقد كان الزوج رحمه الله يبيت فيه أحيانا؟ أختار قول العلماء القائلين بالجواز، وخاصة بعد تضعيف حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجلا. لديها 87 جراما من الذهب، أي 18 و14، هل عليها زكاة؟ ظني أن لا، لأن الذهب عيار 21 نصابه 97.2، فعيار 18 سيكون نصابه أكثر من ذلك. انشر الثابت الصحيح عن رسول الله ولا تنشر الضعيف. كيفية دفن السقط عمره شهرين في أي مكان لم تنفق فيه الروح، الشاهد أنه لا يمتهن فقط. إذا صليت الوتر مع الإمام وأريد أن أصلي بمفردي في البيت ماذا أفعل؟ إن ركعتين الأخيرتين شفعا، إذا سلم الإمام قم وأتي بركعة جديدة، وفي البيت صلي مثنى مثنى، وفي النهاية أوتر بواحدة. نوفل يجوز دفع زكاة الفطر بالعشر الأول من رمضان نقدي لعوائل الشهداء، جوز هذا فريق من العلماء. هل يجوز أن أعقل ولدي بماعز وخروف، ولا لازم زوجين من نفس الجنس؟ الأفضل من نفس الجنس، لحديث شاتان مكافئتان أي متماثلتان تقريبا، هذا الأفضل ليس على الإيجاب. صومه ليوم بعد العيد أفضل، فقال النبي: شهر عيد لا ينقصان. بعد العيد صلاة التهجد جماعة لا بأس بها. هل نتعود ونسأل عند قراءة القرآن في صلاة الفريضة أم أنها خاصة بصلاة النفل؟ عامة، عفوا، التعوذ يقصد إذا قرأ فيها رحمة. تلك محل خلاف بين العلماء، فمن العلماء من قال ما جاز في النافلة يكون في الفريضة، كذا قال بعض أهل العلم. وصلى عمر العشاء مع عبد الله بن السائب، فلما قرأ عبد الله بن السائب قول الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، قال عمر بأعلى صوته: أشهد أشهد، عمرها 70 عاما لا تصلي ولا تصوم. قال: إن دخلت في حالة نفسية وغير مدركة ما تفعله، أمرها إلى الله، أمرها إلى الله. حديث: خلق الله آدم على صورته، هو له سياقان. السياق الأول: خلق الله آدم على صورته طوله في السماء 60 ذراعا، فمن العلماء من قال معناه أن آدم لم يخلق طفلا ثم شابا ثم شيخا، إنما خلق طوله في السماء 60 ذراعا. هذا الوجه الأول الذي ذكره العلماء، فتم وجوه أخر. أما حديث إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، هناك في بعض هذا الحديث طرق هذا الحديث زيادات، أن الله خلق آدم على صورته، قيل أن الله خلق آدم على صورة المضروب، فكأنه إنما طعن في آدم عليه السلام. إلا أن هذه زيادة من العلماء من يقبلها، فإن الله خلق آدم على صورة في هذا الحديث إذا قاتل أحدكم أخاه، ومنهم من يردها من ناحية الحديثية المحضة. فعلى ذلك أول بعضهم خلق الله آدم على صورته في هذا الحديث، قيل على صورة المضروب، وقيل من الروح على ظاهرها، وقيل كما أن ابن آدم له يد فالله له يد، لكن ليست يد الله كيد خلقه، ليس كمثله شيء والسماء بصير. هذه بعض أقوالهم في هذا الصدد، ومن العلماء من يقول أمروها كما جاءت. أزداد لي مولود وأزداد في 6 أصابع، هل يجوز إزالة الإصبع 6؟ نعم يجوز، الله المستعان يا مراد، بإذن الله يكون في 12:00 من كل ليلة بإذن الله. الدروس في إذن الله 12:00 يعني الفتاوى هذه بتوقيت القاهرة. هل يجوز ختم أكثر من ثلث القرآن في اليوم؟ يجوز، لكن السنة لم تحب ذلك. ماذا ترون في حديث رؤية النبي لله مناما؟ حديث هو حديث واحد وعراه معلولا. هل يكون الاختلاف صحيحا في مسألة تقدير للهلال؟ لأن الإمام أبي العباس بن سريج جوز ذلك. هل يكون اختلاف صحيح؟ لا، ما أفهم سؤالك. شراء الذهب بالأقساط قلنا لا يجوز. هل يجوز الدعاء بغير العربية في صلاة الفريضة؟ نعم يجوز. هل أخذ حقن الأنسولين يفطر؟ أختار رأي القائل بأنه لا يفطر. ما حكم القنوط في رمضان؟ القنوط في رمضان جائز وقد يصل إلى الاستحباب. أما السلف فكانوا يقنطون في النصف الثاني من رمضان. أما الحسن بن علي فقال من غير تقييد، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن. وفي رواية في الوتر، اللهم اهدني في من هديت. هل يجوز تأخير الظهر قبل العصر لظروف العمل؟ للضرورات القصوى يجوز، ولا تؤخره حتى يدخل وقت العصر. هل يؤجر من صام في رمضان وهو بالأصل لا يصلي؟ ما أجبناك على هذا. هل قراءة سورة الملك تقي فتنة القبر؟ الحديث بذلك ضعيف. صيغة الدعاء الصحيحة في التميم وراء الإمام. واضح السؤال يا محمد. هل ثبوت الهلال يكون بشهادة عدلين أم عدل واحد؟ الذي يختاره أن يكون بعدلين. عندنا في أذان الفجر في الأردن يوجد أذانان للفجر بينهم فارق 15 دقيقة، هل يجوز؟ يجوز، في إشكال. بماذا كان النبي يقرأ في الوتر؟ في الغالب سبح اسم ربك الأعلى والكافرون وقل هو الله أحد. أيما أفضل، العمرة في رمضان أم في ذي القعدة؟ الذي يختاره أنها في رمضان أفضل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة. وأنت طيب، بارك الله فيك يا أميرة. متى يكون رفع السبابة في التشهد؟ الجمهور يقولون عند أشهد أن لا إله إلا الله، هذا رأي الجمهور. ومنهم من يقول، من العلماء من يقول في التشهد بطوله. تأجير سيارته للزفاف هو جائز، لكن أجرها للصالحات الصالحين. هذه يقول الصوت به مشكلة، ما هذه المشكلة التي يذكرونها؟ واحد يقول لكن مش كله. ده مش غنى ليست له فائدة. طيب صحة حديث ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. القسم الأول ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا يحسن، أما لم يعرف لكبيرنا حقه أعرف فيه كلام. صحة الأحاديث الواردة في الإفطار على التمر والماء في أسانيدها مقال لكن جرى عليها العمل والضعف ليس بشديد، هل يجب رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة أم الوجوب لا يجب لكن الاستحباب قائم وعليه الجمهور؟ جزاك الله خير يا عبود. متى يفرض الحجاب على البنت؟ يفرض عليها الحجاب إذا بلغت. كان مستحب للإناث أم لا؟ تنظره الطبيبة المسلمة الأقرب إلى الاستحباب. هل يجد غير المسلم هل يحد غير المسلم في بلاد المسلمين إن أصاب حدا كشرب الخمر؟ إن تحاكم إلى حاكم المسلمين حاكم عليه بشريعتنا كما تحاكم اليهوديان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل والمرأة اللذين زنيا فأمر النبي برجمهما. هل يستحب التطيب بروائح وأنا صائم؟ يستحب يا حسين. هل السواك يفطر؟ السواك لا يفطر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، مع عدم التفريق بين صائم وغير صائم. هل يكون التأميم وراء الإمام بغير آمين مثل أشهد حقا؟ هذا لا يسمى تأمين، هذا يسمى إقرار وموافقة للإمام على ما يقول، ويراه جائزا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآت فيها رحمة سأل وبآت فيها عذاب تعود. وقد تقدم أن عمر صلى خلف عبد الله بن السائب فلما قرأ سورة الذاريات وفي السماء رزقكم وما توعدون قال عمر أشهد. وكان ابن عباس إذا مر على قوله تعالى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال سبحانك اللهم وبلى. هل يجوز الاتكاء على اليسرى بالمسجد في غير الصلاة؟ نعم يجوز، المنهي عنه الاتكاء ببطن اليسرى خلف الظهر أثناء الصلاة، وفيها أيضا بعض المقال. شخص يطالبه مديره باستعمال الخداع في الخيري لا تخدع الناس، وإن طلب منك كبيرك أن تفعل لا تخدع الناس. الزوج المدخن عاصي بتدخينه، هل الدعاء لأخي الميت يصل إليه؟ نعم بإذن الله. الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هل يجوز وضع الجل على الرأس في رمضان ليس أنا بل أصدقائي؟ يجوز، لا يفطر. أم زوجي امرأة معاقة ولا تقدر على الصلاة جميعها بأوقاتها، هل يحق لها أن تجمع بينها للإضطرار؟ يجوز، لكن أصلا ما المانع من تصلي ولو تيممت؟ صلي الصلاة في وقتها ولو تيممت، إن عجزت عنه تيممت. وصحة الحديث الذي فيه أن زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، الحديث صحيح. حكم شراء سيارة بالقسط من معرض، مع العلم أن المعرض يفرض على المشتري تأمينا إجباريا، إذا كان هناك سبيل آخر فاسلكه وإلا الاضطرار يجوز. عرف اللقطة سنة ثم جاء صاحبها يطلبها وعجز عن ردها الآن، هل هي في الذمة؟ في الذمة. هل تنظيف الفم بالفرشة والمعجون يفطر؟ لا يفطر. الاشتغال بإجابة الأذان أم تعجيل الإفطار؟ اشرب مية وردد الأذان. ترديد الأذان أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم المرأة الحائض التي طهرت قبل الفجر دقائق معدودة ولم تتطهر، هل تصوم؟ تصوم. إذا رأت المرأة الطهرة ولم تتمكن من الغسل قبل الفجر وطلع عليها الفجر وهي لم تغتسل تصوم، لأن الاغتسال ليس شرطا في الصيام. هل الحجامة تفطر؟ الحجامة هل هي تفطر؟ الجمهور على أن الحجامة لا تفطر. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم، وقيل احتجم وهو محرم. وأيضا في هذا الصدد وردت رواية احتجم وهو محرم احتجم وهو صائم. من العلماء من يقول لا مانع من الجمع أن يقال احتجم وهو محرم صائم. وقد سئل أنس رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم يا أنس؟ قال لا إلا من أجل الضعف. هذا وعن حديث أفطر الحاجم والمحجوم، فالجمهور يقولون إما أنه منسوخ وإما أنه مؤول، أي أوشك المحجوم وأن يفطر لأنه سيضعف، وأوشك الحاجم أن يفطر لأن الدم قد يدخل في فمه. هل يجوز أن أعق لولدي بماعز وخروف؟ أشبناك على هذا. فأتوا العصر وبعدما شرع في صلاة المغرب تذكر أنه لم يصلي العصر، يكمل المغرب ثم يقضي العصر الذي قد فاته. هل تجوز صلاة الشفع مع الوتر ركعة واحدة إن لها وترا؟ قيل لابن عباس إن معاوية يوتر بركعة، قال دعوه فإنه فقيه. أقدم الموعد عشان الدوام إن شاء الله الساعة 12 إن شاء الله، استطعت بإذن الله سأقدمه إن شاء الله. أشكرك. هل أستطيع أن أقول فتحية هذا الدعاء؟ اللهم إني أسألك يا الله يا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، أي لكن كونه اسم الله الأعظم فلا يصح لأن الحديث بذلك معلول. الأفضل أن تعق بشيئين متماثلين يا محمد. هل فعلا اهتز العرش عند موت سعد بن معاذ؟ أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلا اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. هل بخاخات تفطر؟ هل البخاخات تفطر؟ أجبنا من قبل البعد عنها في النهار أسلم، لأن من الأطباء من يقول بها مادة شبه رذاذ يدخل الجسم. حديث تكلف لك أخوك الصائم وتقول إن الصائم لا يثبت بهذا اللفظ، بل العكس موجود، إذا باع أحدكم أخاه فليجب فإن كان صائما فليصلي، أي ليدعو لصاحب الدعوة. عدد طلوع الشمس في السويد، أجبناك يا من في السويد ما دامت الشمس تشرق وتغرب وإن طال الوقت عليك أن تتقيد بها. شخص يطالبه مديره، أجبناك أنك لا تخدع الناس. هل ثبت أن ابن عمر قال القنوت في الوتر بدعة؟ لا أعلم شيئا عن هذا بسند ثابت عن ابن عمر. ده الرسول علم الحسن بن علي. رجل زوجها ترك لها مال الزكاة لأوزعه وأعطيت إخوة الصبيان جزءا بسيطا منه، مع العلم أن حالتهم تحتاج لذلك. إذا كانت حالتهم تحتاج لذلك فلا بأس. حامل في 4 أشهر وكنت مسقطة مرتين، وأمي وجوزي عايزيني أفطر على أساس الحمل، وأنا أصلا جسمي ضعيف ومش هين علي الشهر. إذا كنت ضعيفة فأفطري لك رخصة في الفطر وأعيدي بعد ذلك. الله أعلم فرحا أم ماذا؟ الله أعلم. هذا الذي ورد عن رسول الله اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. هل ورد هذا الدعاء قبل التسليم من الصلاة؟ الله من يسألك. لم يرد قبل التسليم من الصلاة. التحاليل الطبية تفطر، ما هذه التحاليل؟ بين. هل للزوجة حق مادي على الزوج بعد الطلاق في الشريعة؟ لا حقوق. إذا كانت التطليقة رجعية فلها النفقة والسكنى مدة العدة، وكذلك لها متعة بالمعروف حقا على المتقين، متعة على قدر الساعة، ولها مؤخر صداقها، ولها شبكتها، ولها قيمة عفشها. هذا وإن كانت حاضنة فلها أجر الحضانة. بل الريق يفطر لا يفطر إن شاء الله يستمر يا ابن عبد العزيز. سميت ابني طه ظنا مني أنه اسم النبي، هل عليه اسم؟ ليس عليك اسم. التحاليل الطبية عن طريق استخراج الدم لا تفطر. هل كان الأنبياء قبل فرض الصلاة كانوا يصلون؟ يعني قبل فرض الصلاة على النبي كانوا يصلون؟ قال المسيح عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قال تعالى في شأن الخليل: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. قال سبحانه في شأن إسماعيل عليه السلام: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. والنصوص متضافرة على هذا. هل يجوز تشغيل الألعاب الملاهي في المصايف وأعياد غير المسلمين؟ يكره لك ذلك إن شاء الله يستمر. مريضة سكر وحاولت أن تصوم العام الماضي ولكن خفض السكر، إذا كان الصوم سيضر بها أفطرت. إن شفيت بعد تقضي، إن لم تشفى تطعم مكان كل يوم مسكينا احتياطا. هل الزوجة على الزوجة الثانية إثم عندما تطلب الزوجة الأولى الطلاق؟ ليس على الزوجة الثانية إثم. هل أقول السحر المشروب؟ لا أعلم إلا أنك تتعود. أبوها مات منذ 35 يوما والآن لم أقدر أصدق أنهما تصدق. مات خير من أبيك رسول الله محمد. قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال تعالى في كتابه الكريم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون. الحساب الفلكي في إثبات أو نفي رؤية الهلال ليس عليه أي مستند، بل قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية. قلت إن النبي لم يصبغ لحيته، فالثبت عن الصحابة صبغ اللحية البيضاء. نعم ورد ذلك عن عدد منهم. هل من السنة المداومة على صلاة التراويح بالمسجد؟ إن فعلت ذلك فالنبي قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أما إذا كنت تقصد السنة الفعلية فالرسول ما صلى التراويح مع القوم إلا ليلتين وترك خشية أن تفرض عليهم. ممكن حكم التلفظ بالنية لصيام شهر رمضان؟ لم يرد التلفظ بالنية في صيام شهر رمضان، يعني لم يرد أن تقول: اللهم إني نويت الصيام من غد أو نويت صيام رمضان. لماذا نقول عن الصحابة رضي الله عنهم ولا نقول صلى الله عليه وسلم؟ جرى أهل الإسلام على ذلك، وقد قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. جمهور السلف على أن التراويح شراك، أو مدى الجمهور العلم؟ هل صحيح ما ذكر؟ نعم صحيح ما ذكر، بل إن مالكا يرى 39 ركعة، لكن كانت القراءة في الركعات خفيفة. الزواج العرفي صحيح في حضور الولي؟ إذا كان الزواج بولي وشهود وصداق وموافقة فالعقد صحيح. ما معنى أني أرى أبي؟ عفوا، هل يمكن قراءة القرآن الكريم أثناء صلاة التراويح؟ في البيت يمكن ذلك؟ استدل العلماء بأن النبي كان يحمل أمامة في الصلاة، استدلوا بأن ذكوان كان يؤم عائشة من المصحف. في صلاة التراويح بعد الوتر الإمام يسجد بعد الركوع ولا يرفع يديه للدعاء، هل هذا من السنة؟ كل جائز، أمر واسع. هل يجوز الإسراء في الفاتحة لسرعة الإمام أم تجب القراءة باطمئنان؟ تجوز حتى تدرك إمامك ولك أن تسكت وقراءة الإمام لك قراءة، أم إن كانت صلاة سرية فحاول أن تقرأ. هل الخضر نبي على الصحيح؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء. والذي في كتاب الله فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. والذي في كتاب الله أيضا قال وما فعلته عن أمري، فحجة القائلين بأنه نبي أنه ما فعل الذي فعل إلا بأمر الله. وكذلك أول قوله تعالى آتيناه رحمة من عندنا أول الرحمة بالنبوة، وليس ذلك بصريح. والذي في السنة فوجد خضرا، هل الصلاة على غير الأنبياء والصحابة؟ تجوز، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا تكن عادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تدعون لهم تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم يدعون لكم، في بعض الروايات وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم وتدعون عليهم ويدعون عليكم. هل كان سيدنا موسى بشرته سوداء؟ كان آدم عليه السلام، ومعنى آدم يميل إلى السمرة صلى الله عليه وسلم. هل ثبتت قراءة سورة الإخلاص 10 مرات بعد الصلاة؟ لم تثبت. حكم الخروج إلى صلاة الجمعة في المسجد أثناء العمل؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وأنت يا أبا أحمد لك بمثل ما دعوت به وأفضل. الأفضل نطيل القراءة أم نزيد عدد الركعات؟ تلك مسألة طال فيها الخلاف بين العلماء، هل نكثر من عدد الركعات مع تخفيفها أو نقلل من عدد الركعات مع الإطالة فيها؟ إذا كنت إماما فاختر ما يناسب المصلين، إذا كنت بمفردك إن استطعت أن تطيل القراءة وتخفف وتقل عدد الركعات هذا الهدي النبوي. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3، وكان يسجد السجدة قبل ما يقرأ أحدكم 50 آية. هذا ومن العلماء من قال إن التقليل أفضل، تقليل القراءة والإكثار من عدد الركعات، لقول الله النبي صلى الله عليه وسلم عني على نفسك بكثرة السجود. هل تجوز قراءة التشهد فقط؟ الأحاديث التي فيها الأجر الكثير عن العمل يسير. زاد السؤال، هل يجوز قراءة التشهد فقط في صلاة التراويح؟ مش فاهم يعني ايه مراد يعني يا ابن حسن، فهمني. هل يجوز أن نصلي التراويح في البيت بالمصحف؟ يجوز. هل يجوز رفع الصوت في القراءة أثناء القيام في البيت ويصلي؟ نعم يجوز. أسئلة مكررة، القنفذ هل هو من ذوات الأنياب أم لا؟ إذا كان من ذوات الأنياب فالنبي حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. ما حكم سب الدين لغير المسلم؟ لا تفعل، قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هل تجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟ نعم تجوز، نعم تجوز. قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. الوقت الصحيح لإقامة صلاة الفجر بعد الأذان، إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت فأقم الصلاة حيثما تيسر لك وللناس، فكم يصلون ركعتين خفيفتين وبعد ذلك أنتم بالخيار. هل قراءة القرآن واجبة أم القرآن أنزل لمعرفة الأحكام والعقائد؟ قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا، ما هدي النبي رفع الصوت أم خفضه؟ ورد أنه كان يرفع في صلاة الليل، وذلك لما صلى خلفه ابن مسعود فاستفتح بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران. شرح حديث لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني لا تقوم إلا على الكفر، كما في الحديث الآخر فيبقى شرار الخلق يتهرجون تهرج الحمر فعليهم تقوم الساعة. قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق. طلاق معلق يكفر كفارة يمين. حكم الخروج إلى صلاة التراويح في المسجد أثناء المناوبة في المستشفى، إذا كان هناك ضرر سيلحق بالمرضى لا تخرج. هل أفضل قراءة القرآن أم كثرة تدبر القرآن أم كثرة القراءة؟ قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هل يجوز مس المصحف بغير وضوء؟ نعم يجوز. أما حديث لا يمسه إلا المطهرون فهذا في الكتاب المكنون والمطهرون الملائكة، وحديث لا يمس القرآن إلا طاهر الظاهر أنه مرسل. دليل من القرآن الكريم في الحج في العشر الأول من الحجة، حيث ظهر من يقول إن الحج في أي وقت من الأشهر الحرم. أنت لم تفهم صح يا دقيشي، الحج ينعقد يبدأ الهلال به في الحج أشهر المعلومات، شعبان عفوا شوال ذو القعدة عشر من ذي الحجة، يجوز لك في شوال أن تقول لبيك حجا الميقات، وإما أن تكون قارنا أو مفردا أو متمتعا. فالحج ينعقد في الأشهر المعلومات لكن لا يتم طبعا إلا بأعماله، لأن توصل إلى عرفات وإلى وتطوف طواف الإفاضة إلى غير ذلك. هل صلاة التراويح يختلف أجرها من مسجد إلى مسجد؟ ليس هناك دليل على هذا الاختلاف إلا أن التفاوت في أجر الجماعة، مثل ما ورد أن صلاة الجماعة ب25 ب27 ب23، العلماء من يقول إن الفروق في الأجر مبنية على عدد المصلين، حسن صلاة الإمام، حسن تسوية الصفوف، حسن التلاوة، والله أعلم. هل ورد عن النبي أن ابن صياد هو الدجال؟ أقسم عمر أمام النبي أنه الدجال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. هل الخشاف حلال؟ حلال ما لم يسكر، إلا أنك تتقي خروجا من الخلافات خلط التمر مع الزبيب. لماذا إبليس ما زال يعصي الله وأعلم أنه في جهنم؟ سأل أيضا ما لحد الآن يعصون الله ويعرفون توعدهم الله بجهنم؟ أسئلة غريبة. ما حكم لعب كرة القدم قبل المغرب؟ كله لعب، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. تحريم الرفث بالحج أيام المناسك فقط أي أيام الرحلة كاملة؟ أنت مفرد أو متمتع؟ إذا كنت مفردا في الرحلة كاملة، متمتع فأيام بعد في موطنين منذ أن تهل إلى أن تعتمر وبعدها تتحلل، يباح لك بعد التحلل إلى يوم الثامن من الحجة ما ذكرت. حكم الحقن في رمضان، اختار القول بانها لا تفطر، ليست طعاما ولا شرابا ولا شهوه. حكم اعطاء الفقير زكاة المال في صورة اجهزة كهربائية او ما شابه ذلك ما يحتاج اليه؟ لا تفعل، إلا إذا كنت تاجرا للأدوات الكهربائية وتخرج زكاتك من نفس الجنس لعدم وجود السيولة والفقير ينتفع بها. وآتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. ما الكتاب؟ التوراة. وما الفرقان؟ ما فرق الله به بين الحق والباطل من المعجزات كتحول العصا إلى حية تسعى. هل يجوز للخطيب الجمعة أن يقول للناس أكمل أن أكتفي؟ القول بالجواز جائز، لكن تفطر إذا كانت في نهار رمضان هي معصية. صلاة التراويح في البيت تنقص عن أجر الجماعة أم ذلك أمر موكول إلى الله؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. القراءة مع الإمام في الصلاة من أجل التركيز. لا تفعل لعلكم تقرؤون بعدي. لا تفعلوا في رواية إلا بأم الكتاب، وهي معلولة بلفظ إلا بأم الكتاب. نصيب الأم من الإرث السدس، إن لم يكن له ولد يرثه بها فلأمه الثلث، إن كان له أخوة فلأمه السدس. والذي كان عليه الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم السكوت وسماع الإمام، أو كانوا يقرؤون الفاتحة. تجميع للأقوال لا أستطيع الآن، لكن الجمهور على ما ذكرته لك أنك تسكت لأن الله قال: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. غزوة بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة. مسألة مكررة. هل الذكر بعد صلاة الشروق الصبح إلى الشروق تعديل الحجة؟ ضعيف الإسناد. ما القدر صحيح في قصة هاروت وماروت من السنة؟ لم يثبت في ذلك أي خبر. حكم الزواج بمال فيه شبهة، علما بأن الفعل يخاف الفاحشة إن لم يفعل ذلك. صوم. تزوج بمال فيه شبهة. هل كل الأحاديث القدسية الوردة صحيحة؟ جلها ضعيف. لا يكاد يثبت من الأحاديث القدسية ما يقارب 200 حديث أو أقل. المسجد يبعد عني بساعتين بالسيارة وبالقطار 3 ساعات. هل يجوز عدم الذهاب للمسجد في رمضان لعدم إرهاق السعر؟ يجوز. 3 ساعات بالقطار لا يجب عليك ذلك. أتاكم شهر رمضان يخشاكم الله فيه، ينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء؟ لا يثبت. فالمعصفر المصبوغ بالعصفر. كفارة الحامل والمريض إذا افترض تعيد. وإياكم. اللهم أمين. تفسير الشيخ الشعراوي إنما هي خواطر، ولا التفسير له أصول وسماه الخواطر. خواطر الشيخ الشعراوي ليست تفسيرا، يعني يوضح خواطره حول بعض الآيات، أما التفسير فله أصول عند أهل السنة: تفسير القرآن بالقرآن وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وبالآثار عن الصحابة والتابعين وبما تقتضيه لغة العرب وما تتحمله ألفاظ الآيات. مادة تخرج من الجيوب الأنفية إلى الحلق في رمضان ما حكمها؟ تخرج من الجيوب الأنفية إلى الحلق نقذفها. إذا بلعتها لا تفطر. متى نقرأ الفاتحة؟ إذا كان الإمام لا يقرأ فصحى القراءة لا تقرأ. عافاك الله يا أختي سناء. حكم إعطاء المصحف للمشرك؟ لا يتناوله المشرك. إذا كانت هناك علة قوية فللعلة أحكامها. هل التورك في الصلاة الرباعية فقط أم في كل الصلوات؟ لا، العلم أكثر من قول في هذا الصدد، ونظر أنها في الصلاة الرباعية. لم ترد صيغة للتهنئة في رمضان. قال لي صحيح أن يجوز تقدير الهلال بالحساب الفلكي؟ لم يرد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. رجلي قال لي أنت طالق، بعد فترة قال لي أنت طالق، وبعد شهور قال أنت طالق. إذا لم أختاروا قول العلماء القائلين أنه إذا لم يكن رجعها، إذا لم يكن رجع فهي تطليقة واحدة، هذا الذي أختاره من أقوال العلماء. عمل عملية جراحية على الكلى هل لازم أصوم؟ لا. إذا كان الصيام يشق عليك أفطر وأعد. في وش في الصوت، الله يهدي بالوش. مريض بواسير مريض بواسير أثناء الصلاة يخرج منه عرق، هل هذا يبطل الصلاة؟ العرق لا يبطل الصلاة. حديث إن الله تقرأ في كل ليلة من رمضان في سنده مقال. لم أراجعه للآن مع ازدحام العمل، هل الإمام عليه أن يخفف الخطبة في يوم الجمعة؟ ورد حديثان يقول طفي المكيف، ما سمي المكيف. ورد حديثان، الحديث الأول إن قصر خطبة الرجل وإطالة الصلاة مئنة على فقه الرجل، وهذا معلول بالوقف على عمار. والحديث الآخر كان صلاة رسول الله قصدا وخطبته قصدا، يعني التوسط. ذهب الوش يا أحمد بن رجب، إن شاء الله يكون ذهب. لا صلاة بدون أم الكتاب، نزله الجمهور على المنفرد أو على الإمام، على المنفرد أو الإمام. أما المأموم فقالوا قراءة الإمام قراءة لمن خلفه. هل تجوز النية في الصيام؟ تجب النية، لكن التلفظ بها لم يرد. الوش راح الحمد لله. أفطر ولم يقضي حتى دخل رمضان مرة أخرى، عليه الإعادة فقط. صلاة تهجد جماعة في المسجد لا بأس بها، ولكن الأولى أن تخص العشر الأواخر بمزيد من الاجتهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أيقظ أهله وأحيا ليله وشد المئزر. إياكم. إذا كان عمر وضع قارئ لصلاة التراويح في المسجد، كان يصلي هو في بيته، هل التراويح في البيت أفضل؟ قلت لك لهذا أدلته ولذاك أدلته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وقال أيضا من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. إذا كنت في البيت تستطيع قامة السنة في صلاتك فهي أفضل، إن لم تكن تستطيع وكنت تخشى على نفسك النوم فصلي في المسجد. طلاق الإغلاق، طلاق في غضب شديد أو مع الإكراه، لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق، ولكن السند ضعيف. إن شاء الله قدر الاستطاعة بإذن الله. بهذا القدر أستدي سئلا الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله أن يجعل هذا الشهر الكريم المبارك شهر خير وبركة علينا وعليكم وعلى الإسلام وعلى المسلمين. اللهم أمين، اللهم أمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وحسن عبادته. اللهم أمين. أيها الإخوة، اجتهدوا في الدعوة إلى الله في كل وقت وحين، أن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، فجندوا أنفسكم لنصرة هذا الدين القيم. جندوا أنفسكم لنصرة هذا الدين القيم. بارك الله فيكم وحفظكم الله تعالى. أيها الإخوة، تعلمون أن المصائب تحل على الناس بسبب الذنوب، فاستغفروا الله حتى تنت عنكم تلك المصائب. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وتعلمون أن الكفر بنعم الله يوجب أو يستجلب زوالها. قال تعالى في كتابه الكريم: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فاشكروا نعم الله سبحانه وتعالى، اشكروا نعم الله سبحانه وتعالى يزدكم منها، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيها الإخوة، بارك الله فيكم، لا تنسوا الدعاء لإخوانكم المبتلين في شتى بقاع الأرض أن يكشف الله ما بهم من ضر وأن يرفع عنهم الهم والغم الذي يعانون منه. اسألوا الله لهم السلامة والأمان والعافية، واحمدوا الله على العافية التي أنتم فيها. بارك الله فيكم، كونوا كرماء في هذا الشهر الكريم، واعلموا أن الأخلاق تتأتى بتوفيق الله وسؤاله ثم بالتدرب عليها. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عفوا، تتأتى الأخلاق الكريمة بالتدرب عليها وبسؤال الله إياها. واصبر وما صبرك إلا بالله، هنصبر واسأل الله أن يصبرك، فكن كريما واسأل الله أن يعينك على الكرم. هذا وختاما بعد شكر الله سبحانه، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. أشكر إخواني المتابعين والمتابعات حفظهم الله، وكذلك أشكر الإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سئلا الله لهم التوفيق والسداد. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.